وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا بسم الله أرقي أعضاء الجسد بسم الله بسم الله بسم الله أرقي القلب والصدر بسم الله بسم الله أرقي الصدر من ضيق في الصدر وهم وغم وكرب شديد بسم الله أرقي الصدر ويضيق صدري ولا ينطلق لساني أطر يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا في الصدر بسم الله يرقي أعضاء الجسد بسم الله بسم الله يرقي القلب والصدر بسم الله يرقي الصدر بسم الله من عقد فيه وساكن في الرئتين في أضلاع الصدر ظلم وطغى وبغى وتجبر بسم الله يرقي الصدر من ساكن فيه ومن عدته وعتابه وعقده بسم الله يرقي صدرك بسم الله بسم الله يرقي الصدر بسم الله بسم الله يرقي أعضاء الجسد بسم الله يرقي البطن من عقد فيه من سحر فيه مأكول ومشروب ومن أثر حسد وعيون على صحة وعافية وعلى قوة ونشاط أقل أثر الحسد والعيون أقضي يا ربنا أثر الحسد والعيون بسم الله يرقي البطن بسم الله بسم الله يرقي الاثني عشر بسم الله يرقي القولون بسم الله يرقي المعدة بسم الله يرقي المعدة المسالك الكليتين والحالبين والمذانة بسم الله أرقي الأمعاء بسم الله أرقي الأمعاء مما فيها وممن سكنها بسم الله أرقي البطن بسم الله أرقي الكبد والطحال والبنكرياس مما أمرضه ممن سكنه ومن عقد بسم الله يرقي البنكرياس مما فيه وعليه ومن حوله وممن سكنه ظالما وساحرا حاسدا وحاقدا على حسن جسم وقامة وعلى القوة والحيوية والنشاط بسم الله يرقي البنكرياس نقه يا ربنا وصفه يا ربنا وطهره بسم الله يرقي البنت رياس. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي البنكرياس. بسم الله من عقد فيه وعليك على الضعف على الضعف على الضعف على الضعف على الوهن على الوهن على الوهن على الوهن على الضعف على الضعف على سلب القدرة على سلب القوة على سلب قدرتها على سلب قوتها. احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا عقدا سحرية احل يا ربنا عقدا سحرية احل يا ربنا عقدا سحرية يا ربنا. ومن آثار عيون قوية ومن آثار عيون قوية ومن آثار عيون قوية. بسم الله يرقي البنكرياس. بسم الله يرقي البنكرياس. بسم الله يرقي البنكرياس. إنا فيه ومن حوله إنا فيه ومن حوله من سحر عظيم. على القتل على القتل على الدمار على الدمار على الدمار على الدمار على الدمار على الدمار على الدمار على الدمار. احلي ربنا هذه العقد احلي ربنا هذه العقد في البنكرياس في البنكرياس قوية عظيمة شديدة في البنكرياس في البنكرياس في البنكرياس في البنكرياس. تؤثر تؤثر تؤثر عند أكل السكر تؤثر بمرض السكر بمرض السكر بمرض السكر. بسم الله أرقي البنكرياس أرقي البنكرياس أرقي البنكرياس. من ساكن وعقد من ساكن وعقد من ساكن وعقد من ساكن وعقد من ساكن وعقد. بسم الله يرقي البنكرياس. إما فيه وعليه إما فيه وعليه أثر عليها بالسكر أثر عليها بالسكر أثر عليها بالسكر في الدم وفي البول في الدم وفي البول. أنهك الجسد أنهك الجسد ينخر العظام ويمص الدم ويمص الدم ويمص الدم ينخر العظام ينخر العظام ويمص الدم. أطل يا ربنا أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا. بسم الله يرقي البنكرياس. بسم الله يرقي البنكرياس. بسم الله يرقي البنكرياس. بسم الله يرقي البنكرياس. بسم الله يرقي البنكرياس. طهره يا ربنا طهره طهره يا ربنا طهره ونقه يا ربنا نقه ونقه يا ربنا نقه من سحر عظيم وحسد يا ربنا من كل العقاد يا ربنا من كل العقاد يا ربنا من كل العقاد يا ربنا من كل العقاد يا ربنا من كل العقاد يا ربنا من كل العقاد. يا الله يا عظيم اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا في البنكرياس في البنكرياس في البنكرياس. على القتل على القتل على القتل على القتل. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. بسم الله بسم الله بسم الله. وطالما كانوا يعملون اطلب يا ربنا سحرا عظيما اطلب يا ربنا سحرا مشروبا اطلب يا ربنا سحرا ماكولا اطلب يا ربنا سحرا مشروبا اطلب يا ربنا سحرا ماكولا. اثر عليها بالسكر اثر على على البنكرياس، أثر على البنكرياس، أثر على البنكرياس، أثر على البنكرياس. أطر يا رب أسحر مدهونة مدهونة مدهونة مدهونة مرشوشا على جسدها، أثر عليها، أثر على البنكرياس، أثر على البنكرياس، أثر على البنكرياس. أطر يا ربنا سحرا سحرا ملقا هنا وهناك، هنا وهناك، هنا وهناك، قويا عظيما شديدا، أثر على البنكرياس، أثر على البنكرياس، أثر على البنكرياس، أثر على البنكرياس، أثر على البنكرياس، أثر على البنكرياس، أثر على البنكرياس. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله يرقي البنكرياس، نسح للمدهون، نسح للمدهون، نسح عند الساحر، نسح عند الساحرة، نسح للمدهون، مدهون في ورقة في ورقة في ورقة في ورقة، في سبحة في سبحة، في خيوط في خيوط في خيوط في خيوط، في شعر في شعر في شعر في شعر في شعر في شعر في شعر في شعر. أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا في البنكرياس، في البنكرياس، على الضعف على الضعف، على الألم، على الوجع. يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما في البنكرياس، في البنكرياس، في البنكرياس، في البنكرياس، في البنكرياس، في البنكرياس، في البنكرياس، في البنكرياس، في البنكرياس، في البنكرياس، في البنكرياس، في البنكرياس. أطلي يا رب السحر في البنكرياس، في البنكرياس، وعقد عين عين عين على حس جسمه وقامه، وعقد عين. أطلي يا ربنا هذه العقد في البنكرياس، في البنكرياس، في البنكرياس، في البنكرياس، على ألمها ووجعها وضرها. أطلي يا ربنا سحرا أثر على البنكرياس، أثر على البنكرياس. بسم الله ارقي البنكرياس مما فيه وعليه ومن حوله، مما فيه وعليه ومن حوله. بسم الله ارقي البنكرياس، بسم الله ارقي البنكرياس، بسم الله ارقي البنكرياس، بسم الله ارقي البنكرياس، بسم الله ارقي البنكرياس، بسم الله ارقي البنكرياس، بسم الله ارقي البنكرياس، بسم الله ارقي البنكرياس. بسم الله طهره يا ربنا، طفه يا ربنا، نقه يا ربنا. بسم الله ارقي البنكرياس، بسم الله ارقي البنكرياس، بسم الله ارقي البنكرياس، في احشائك في بطنك. بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا سحرا استهدفا، أطل يا ربنا سحرا استهدفا، أطل يا ربنا سحرا استهدفا، أطل يا ربنا سحرا استهدفا. عليك يا ربنا بساحر الرمى، عليك يا ربنا بساحر الرمى، عليك يا ربنا بساحر الرمى، عليك يا ربنا بساحر الرمى، عليك يا ربنا بساحر الرمى. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقي البنكرياس من أذى من أذى من أذى من أذى، من عقاد من عقاد من عقاد، من سحر وحسد وعين، من سحر وحسد وعين وعين وعين لامة وعين حارة وعين نافذة. بسم الله ارقي البنكرياس من عين، من عين نظرت فأثرت، من نفس نفس نفس نفس نفس حاسدة حاقدة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أقل يا ربنا سحر في البنكرياس وعقدا في البنكرياس، على مرض السكر، على الآلام والأوجاع والأسقام، وعلى الضعف وعلى الضعف وعلى الضعف وعلى الضعف وعلى الضعف وعلى الضعف وعلى الضعف. أطل يا ربنا سحرا عظيما وأثر حسد وعي في البنكرياس، في البنكرياس، في البنكرياس، في البنكرياس، في البنكرياس، في البنكرياس. بسم الله بسم الله. فجر يا ربنا عقدا فيه، وحي يا ربنا عقدا فيه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله يرقي البنكرياس، بسم الله يرقي البنكرياس للعين النظرك. خرج منها مثل الشرار كاد أن يحرق البنكرياس، بسم الله يرقي البنكرياس من عين النظرة. خرج منها مثل الشرار والرصاص والرمح، فغرز وغرزت في البنكرياس. اللهم أخرجها، اللهم انزعها، بسم الله انزعها يا ربنا هذه العقدة، انزعها يا ربنا انزعها، أخرجها يا ربنا أخرجها، انزعها يا ربنا انزعها، أخرجها يا ربنا أخرجها، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أقضي يا ربنا مع البنكرياس، اللهم نقه يا ربنا في هذه اللحظة، نقه يا ربنا، نقه يا ربنا، بسم الله بسم الله يرقي البنكرياس، بسم الله يرقي البنكرياس، بسم الله يرقي البنكرياس، بسم الله يرقي البنكرياس، بسم الله يرقي البنكرياس، بسم الله بسم الله بسم الله يرقي البنكرياس، بسم الله يرقي البنكرياس، بسم الله يرقي البنكرياس، بسم الله يرقي البنكرياس، بسم الله يرقي البنكرياس والكبد والطحال، بسم الله يرقي البنكرياس، بسم الله يرقي البنكرياس مما فيه وعليه، مما فيه وعليه، قويا عظيما شديدا، قويا عظيما شديدا. بسم الله يرقي البنكرياس، بسم الله يرقي البنكرياس، بسم الله يرقي البنكرياس، بسم الله يرقي البنكرياس. طهره يا ربنا طهره، نقه يا ربنا نقه، اللهم طهرها من مرض السكر، اللهم طهرها من مرض السكر، من آلامه وأوجاعه وأسقامه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. كن ولينا ونصيرنا، كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا، بسم الله. اللهم اقض يا ربنا اثرا قويا عظيما شديدا، مسح لساحرة وساحر، من حسد حاسدة وحاسد. اللهم اقض يا ربنا اثرا على مرض السكر، على مرض السكر. اللهم اطل يا ربنا اثاره، اللهم احل يا ربنا عقاده، اللهم فك مرابطه. اللهم عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بخبيث، عليك يا ربنا بخبيث سكن الجسد، عليك به يا ربنا على على السكر، على مرض السكر، على تقلباته، على تقلباته. اطل يا ربنا هذا السحر العظيم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كان يعمل، بطل، بطل بأمر الله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم اطهر يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اطهر ما على مرض السكر، اطهر يا ربنا ما على مرض السكر، اطهر يا ربنا ما على السكر، اطهر يا ربنا ما على مرض السكر، ما علي ما علي ما علي وفيه وفيه وفي يا ربنا ومن فوقه ومن تحته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا السحر عداوة وخلاص وخلاص. بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا السحر عداوة، عداوة ونكال وعذاب لها ولأهلها. فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطل يا ربنا أطل يا ربنا هذه العقدة فكها فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا من من من فكها يا ربنا من البنكرياس من البنكرياس من البنكرياس من البنكرياس من البنكرياس من البنكرياس من البنكرياس من البنكرياس من البنكرياس من البنكرياس من البنكرياس يا ربنا يا ربنا يا ربنا هذه العقادة لا يا ربنا حلولها فكها يا ربنا فكها فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم يا ربنا أثر على مرض السكر على مرض السكر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اجعلها ليلة شفاء اجعلها يا ربنا ليلة شفاء اللهم اجعل يا ربنا هذه اللحظة دفع فيها الدفع للبلاء وفيها النصر على الأعداء اللهم اجعل يا ربنا هذه اللحظة اللهم اجعلها يا ربنا اجعلها لحظة شفاء وعافية ورفع للبلوى يا ربنا يا ربنا ولباس لباس للتقوى لباس للعافية يا رب العالمين بسم الله بسم الله يرقي البنكرياس البنكرياس البنكرياس البنكرياس البنكرياس البنكرياس بسم الله بسم الله يقضي فيه يقضي فيه اجعلها يا ربنا تقذف تقذف سحرها وحسدها وحقدا عليها بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من مرض السكر مرض السكر سببه سحر عظيم وهو سحر عظيم سببه حسد شديد وعيون وعيون وعيون وعيون أطل يا ربنا أثره وحل يا ربنا عقده على القتل على القتل على القتل والدمار والدمار والدمار والهلاك والهلاك والهلاك والهلاك والهلاك والهلاك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فيها عين عين عين عين عين جارية فيها عين جارية بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فاطل يا ربنا ما فيها وفي أولادها وفي بيتها وفي بيتها وفي أهلها وفي أهلها فاطل يا ربنا ما في بيتها فاطل يا ربنا ما في أولادها أولادها أولادها ذكورا وإناثا إن الله سيبطله فاطل يا ربنا ما على البنكرياس ما على البنكرياس ما على البنكرياس يا ربنا هذه العقادة على البنكرياس على البنكرياس على البنكرياس على البنكرياس على البنكرياس على البنكرياس على البنكرياس على البنكرياس على البنكرياس على البنكرياس بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على البنكرياس بسم الله على البنكرياس بسم الله على البنكرياس بسم الله على البنكرياس بسم الله على البنكرياس بسم الله على البنكرياس بسم الله على البنكرياس بسم الله على البنكرياس بسم الله على البنكرياس بسم الله على البنكرياس بسم الله على البنكرياس بسم الله على البنكرياس بسم الله بسم الله بسم الله على الدم على الدم على الدم على الدم على الدم على الدم بسم الله بسم الله أطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقدة وكل مرابط يا ربنا بسم الله بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا ما على مرض السكر أطل يا ربنا ما في البنكرياس ما في البنكرياس ما فيه وما حوله يا ربنا من عقد من عقد القتل بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي البنكرياس البنكرياس البنكرياس مما أتلفه مما كاد أن يتلفه مما عطله مما عطله مما عطله مما عطله وممن عطله وممن عطله مما عطله وممن عطله مما عطله وممن عطله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا الأسحار والأحزاب كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها قويها وعظيمها وشديدها اللهم أطل يا ربنا الأسحار كلها كلها كلها كلها قويها وعظيمها شديدها شديدها شديدها شديدها شديدها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله رجوناك يا ربنا رجوناك رجوناك يا ربنا رجوناك يا ربنا رجوناك للبنكرياس للبنكرياس يا رب الناس يا إله الناس يا ملك الناس يا ربنا أنت الشفيع يا ربنا أنت عافية يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أن تصرف عنه البلاء يا الله يا رب الأرض والسماء يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا وأن تخرج منه الأعداء وأن تخرج منه الأعداء وأن تحل عقدا فيه وأن تفك مرابطا فيه يا ربنا على القتل يا ربنا على الدمار يا ربنا على الوبال يا ربنا يا ربنا يا ربنا على الهم والغم والكرب الشديد يا ربنا وعلى الضعف يا ربنا وعلى الضعف والخور والخور يا الله يا عظيم أطل يا ربنا واحل يا ربنا هذه العقد في البنكرياس في البنكرياس في البنكرياس في البنكرياس على الألم على الألم على الوجع على الوجع على الضر على الضر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله الله أكبر الله أكبر وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ارمي يا ربنا ممرضا ممرضا في البنكرياس في البنكرياس اللهم ارمه يا ربنا وارمي عقاده ارمه يا ربنا ارمه يا ربنا قاتلا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا كما قتلت نفسا بالأمس الله أكبر الله أكبر اللهم ارمي يا ربنا قاتلا ماردا ماردا ماردا ماردا ماردا ماردا ماردا عفريتا عفريتا عفريتا عفريتا عفريتا ماردة ماردة ظالمة ظالمة طاغية طاغية باغية باغية معتدية مرسولا بسحر عظيم مرسولا بحسد شديد مرسولا بعيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا من لنا إلا أنت فندعوه من لنا إلا أنت فنرجوه يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله أكل من كرياس بسم الله ارقي البنكرياس مما عطل مما أتلف مما عطل ممن سكن ممن سكن ممن سكن ممن عقده ممن جعل فيه العقد والمرابط على الوهد على الوهد على التعب على المرض على المرض على القتل على القتل على القتل بسم الله طهر يا ربنا البنكرياس بسم الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله يرقي البنكرياس بسم الله يرقي البنكرياس. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله. هطل يا ربنا السحر العظيم هطل يا ربنا السحر القاتل. والأدواء والأسقاط والتفريق والتفريق والشتات والشتات والتفريق والتفريق والشتات والشتات. هطل يا رب السحر في الجسد. بطل ما كانوا يعملون. وإذا القبور باهرت وإذا القبور باهرت وإذا القبور باهرت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعظم. الله أعز وأجل وأكرم. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله. إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله. إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. إن الله قادر. أبطل يا ربنا أثار الحسد والعيون عليها وعلى أولادها على حسن تربية على دين قويم وعلى خلق حسن. أبطل يا ربنا أثار حسد حسد وعين حسد وعين على حسن تربية على حسن تربية على أمر بالمعروف على أمر بالمعروف على أمر بالمعروف على نهي عن المنكر على نهي عن المنكر. أبطل يا ربنا أثار حسد وعين على الدعوة على الدعوة. وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة. إنهم فتية فتية آمنوا بربهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إنهم فتية فتية آمنوا بربهم فتية آمنوا بربهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فتبارك الله فتبارك الله وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم رأيتهم تعجبك رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم سيماهم سيماهم في وجوههم من من أثر السجود فيما هم في وجوههم من أثر السجود فتبارك الله أحسن الخالقين. بسم الله يرقي البنكرياس، بسم الله يرقي البنكرياس، يا رب الناس يا رب الناس اشفي البنكرياس اشفي البنكرياس مما فيه وعليه يا ربنا يا ربنا، ومما عقده ومما ربطه ومما عقده ومما عقده ومما أمرضه ومما أمرضه ومما عطله ومما عطله يا ربنا، وممن سكنه اخرج من سكنه اخرج من سكنه اشفي يا ربنا البنكرياس يا رب الناس يا رب الناس يا إله الناس يا ملك الناس. اللهم اشف البنكرياس اللهم اشف البنكرياس اللهم اشف البنكرياس اللهم اشف البنكرياس اللهم اشف البنكرياس يا رب الناس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أعظم وبطل ما كانوا يعملون. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي البنكرياس بسم الله يرقي البنكرياس بسم الله يرقي البنكرياس بسم الله يرقي البنكرياس. اللهم شفاء للبنكرياس اللهم عافية للبنكرياس اللهم عافية للبنكرياس يا رب الناس. الآن الآن الآن بسم الله وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة يا ربنا عقدة في البنكرياس يا ربنا عقدة الأمراض الأمراض والأدواء الأمراض والأدواء مرض السكر اللهم يا ربنا عقدة مرض السكر يا ربنا يا ربنا من البنكرياس الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا شفاء شفاء شفاء لا يقدر سقما من البنكرياس من البنكرياس من البنكرياس ومن الجسد كله. يا الله يا عظيم يا الله يا كبير يا الله يا عزيز يا الله يا حميد يا الله يا مجيد يا الله يا عظيم. بسم الله بسم الله من لنا عند سحر عظيم إلا أنت يا عظيم، من لنا عند حسد عظيم إلا أنت يا عظيم، من لنا عند أثر عيون عند أثر عيون عظيم إلا أنت يا عظيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. هذا مغتسل بارد وشراب هذا مغتسل بارد وشراب. بسم الله يرقي البنكرياس بسم الله يرقي البنكرياس بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. هطل يا ربنا ما عملوا هطل يا ربنا ما عملوا هطل يا ربنا ما صنعوا هطل يا ربنا كيدهم هطل يا ربنا مكرهم هطل يا ربنا صنعهم هطل يا ربنا عملهم هطل يا ربنا سحرهم هطل يا ربنا حسدهم هطل يا ربنا سحرهم في ورقة في ورقة في الإبر والدبابيس في الإبر والمسامير في الإبر والمسامير. هطل يا ربنا ما صنعوا هطل يا ربنا ما غرزوا هطل يا ربنا ما كتبوا هطل يا ربنا ما نفذوا. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. هطل يا ربنا كل سحر هطل يا ربنا سحر في الإبر في الإبر والدبابيس في الإبر والمسامير في الإبر والمسامير في الإبر والمسامير وفي الخيوط والشعر وفي الحبال وفي الحبال في جيدها حبل. بسم الله بسم الله هطل يا ربنا كل سحر هطل يا ربنا سحر في الخرز هطل يا ربنا السحر الأسود هطل يا ربنا السحر الأسود هطل يا ربنا السحر الأسود هطل يا ربنا السحر الأسود هطل يا ربنا السحر الأسود هطل يا ربنا السحر اليهود هطل يا ربنا السحر اليهود هطل يا ربنا السحر الأسود هطل يا ربنا السحر عباد الشيطان هطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا هطل يا ربنا كل سحر يا ربنا يا ربنا على السرطان على السرطان على الأورام على الأورام يا ربنا يا ربنا وعلى مرض السكر. بسم الله يرقي البنكرياس بسم الله يرقي البنكرياس من أثر سهر سهر سهر عظيم وحسد سبب السكر فيه سبب السكر سبب السكر. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون. فاصل يا ربنا اثارها قلبي عظيما شديدا. بسم الله بسم الله. اللهم طهر يا ربنا البنكرياس، طهر يا ربنا البنكرياس مما فيه وعليه ومن حوله ومن حوله، من اثر قوي عظيم، من اثر شديد، شديد شديد وقديم، وجديد ويتجدد، ويتجدد ويتجدد، ويتجدد بالليل والنهار، ويربط بالليل والنهار، ويعقد بالليل والنهار، ويعقد بالليل والنهار. عليك يا ربنا بمارد وعفريت في الجسد ومن حول الجسد، في الجسد ومن حول الجسد. عليك يا ربنا بملوك الجن، ملوك الجن الظالمين، وسلاطينهم الفاجرين، وفراعنتهم الباغين المعتدين. بسم الله بسم الله. فاطر يا ربنا السحر الاسود، فاطر يا ربنا السحر الاسود، فاطر يا ربنا السحر الاحمر الاحمر الاحمر، فاطر يا ربنا السحر الاسود، فاطر يا ربنا السحر الاحمر، فاطر يا ربنا السحر الاسود، فاطر يا ربنا السحر الاحمر، فاطر يا ربنا السحر الازرق، فاطر يا ربنا السحر الازرق، فاطر يا ربنا السحر الابيض، فاطر يا ربنا السحر الابيض، فاطر يا ربنا السحر الابيض، فاطر يا ربنا السحر الابيض. فطالما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. هقري يا رحمن في المقبرة، هقري يا رحمن في البيت، في البيت مدفونة مدفونة مدفونة مدفونة مدفونة مدفونة مدفونة داخل البيت، مرسوسا داخل البيت، موضوعا داخل البيت، مرسوسا داخل البيت. أبيض السهوم التراب، هطل يا رب السحر في البيت، هطل يا رب السحر في البيت، هطل يا رب السحر في البيت. على المرض على المرض، على الوهن على الوهن، على التعب على التعب، هطل يا ربنا كل سحر، هطل يا رب السحر على البنكرياس، هطل يا رب السحر على البنكرياس، هطل يا رب السحر على البنكرياس. هطل أثر عين عين عين عين عين قوية قوية قوية، أصابت البطن، أصابت الظهر، خرقت البطن، خرقت الظهر، خرقت خرقت. هطل يا ربنا اثر عين عين عين عين، خارقة خارقة، عين عين عين، كاثرة كاثرة، عين عين عين. اطلها يا ربنا اطلها، اطلها حارقة حارقة، خارقة خارقة، كاثرة كاثرة كاثرة، قاتلة قاتلة قاتلة، مميتة مميتة مميتة مميتة مميتة، مبلدة مبلدة مبلدة مبلدة مبلدة، ممزقة ممزقة ممزقة ممزقة. اطلع اثر عين عين عين عين عين، عين من الأقارب من الأقارب من الأقارب والجيران، عليها وعلى أولادها، عليها وعلى أولادها، عليها وعلى أولادها، على دينها القويم، على أخلاقها الحسنة، وعلى الرقية وعلى الرقية، وعلى العلم وعلى العلم، وعلى العلم وعلى العلم، وعلى الدعوة وعلى الدعوة، على الدعوة على الدعوة، على الدعوة على الدعوة، على الجهد للدين، على الجهد للدين، على الدعوة على الدعوة. فقل يا ربنا أثر عين، فقل يا ربنا أثر عين، حاسدة حاقدة، حاسدة حاقدة، حاسدة حاقدة، حاسدة حاقدة، من اليهود والنصارى، عليك باليهود والنصارى والمجوس والملحدين، في جسدها في جسدها، من المرض والعفاريت، سكنوا راسها راسها، عظامها ومفاصلها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقي البنكرياس، البنكرياس يا ربنا يا رب الناس يا رب الناس، اشفي البنكرياس، عاف البنكرياس، رد البنكرياس لما كان عليه، رد يا ربنا البنكرياس لما كان عليه، صحيحا سليما، صحيحا سليما، صحيحا سليما. يا الله يا عظيم، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى. يا من يقول الشيء يكون فيكون، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، يا من يقول الشيء يكون فيكون. يا الله يا عظيم، قل للبنكرياس أن يعمل صحيحا، أن يعمل سليمة صحيحة. يا ربنا يا ربنا، كأن لم يكن فيه شيء، كأن لم يكن فيه مرض، كأن لم يكن فيه عطل. يا الله يا الله يا الله، يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، يا ربنا أخي يا ربنا عقده، أخي يا ربنا ساكنة، أخي يا ربنا ساكنة، أخي يا ربنا ساكنة. بسم الله بسم الله، أرك البنكرياس البنكرياس البنكرياس البنكرياس البنكرياس، بسم الله أرقيك من مرض السكر، مرض السكر، مرض السكر. بسم الله أرقيك مما غلبك، مما غلبك وممن غلبك، مما قهرك وممن قهرك، مما قهرك وممن قهرك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون. بسم الله يقتل البنكرياس البنكرياس من أثر سحر من أثر سحر مشروب مشروب مشروب في القهوة والشاي مشروب في القهوة والشاي مشروب في القهوة والشاي مشروب في الماء في الماء في الماء في الماء في الماء في القهوة في القهوة والشاي في القهوة والشاي في الماء في القهوة والشاي في القهوة والشاي. بسم الله يرقيكي من سحر عظيم من سحر عظيم مشروب مشروب في القهوة والشاي مشروب في القهوة والشاي أثر على عليك بالسكر أثر عليك مرض السكر مشروب في القهوة والشاي مشروب في القهوة والشاي مشروب في الماء في الماء في الماء في العصيرات في العصيرات في العصيرات في العصيرات في العصيرات في العصيرات مشروب في الحليب والألبان في الحليب والألبان في الحليب والألبان. أطلي يا ربنا سحرا مسكية مسكية مسكية مسكية من إنسان وجان من إنسان وجان من إنسان وجان من إنسان وجان من إنسان وجات في يقظة ومنام في يقظة ومنام في يقظة ومنام. بسم الله بسم الله يرقيك من سحر مأكول مأكول تجمد في البطن مأكول تجمد في البطن مأكول تخمر في البطن مأكول تكون في البطن مأكول تكور في البطن مأكول تربط في البطن. بسم الله بسم الله يرقيك من سحر استشراف الدم استشراف الدم. بسم الله يرقيك من سحر مأكول مأكول مأكول مأكول مأكول قوي عظيم صلب صلب صلب صلب صلب مخدوم محروس محروز. بسم الله بسم الله أرقيك من سحر المخدوم محروس محروز عليه عليه كبراء السحرة. بسم الله بسم الله أرقيك من سحر من امرأة من امرأة من امرأة حسودة حقودة من رجل وامرأة من رجل وامرأة إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم وأملي لهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم واملي لهم ان كيدي متين. بسم الله بسم الله يرقي البنكرياس مرض السكر مرض السكر. بسم الله بسم الله هل انا خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا هل انا خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا هل انا خفف الله عنكم هل انا خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا هل انا خفف الله عنكم هل انا خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا هل انا خفف الله عنكم هل انا خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا هل انا خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا هل انا خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. الله اكبر. بسم الله بسم الله ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. بسم الله بسم الله يرقيكم كبيركم وصغيركم ذكركم وانثاكم الحاضر والغائب الحاضر والغائب. بسم الله يرقيكم اللهم انفع يا ربنا اللهم انفع بهذه الرقيه الحاضر والغائب يا ربنا يا ربنا واطر بها الاسحار انما يتقبل الله من المتقين. اللهم اجعلنا متقين وتقبل منا يا ربنا رقيتنا تقبل منا القران تقبل منا الدعاء تقبل منا هذه الرقية يا ربنا وانفع بها وارفع بها يا ربنا وانفع بها وارفع بها واشف بها وعاف بها وانصر بها وانصر بها يا ربنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا بها يا الله يا عظيم وانصرنا ولا تنصر علينا بها يا الله يا عظيم واشفنا يا ربنا وعافنا بها يا الله يا عظيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اقض يا ربنا في حرم عظيما واثر حسد وعي في البنكرياس في البنكرياس سبب السكر سبب مرض السكر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على السكر على على على على البنكرياس على البنكرياس. بسم الله على البنكرياس بسم الله على البنكرياس يبطل يبطل اثر عظيم على مرض السكر على مرض السكر بسبب علته في البنكرياس. بسم الله بسم الله بسم الله رده يا ربنا رده يا ربنا يعمل كما كان. بسم الله سنعيدها سيرتها الاولى سنعيدها سيرتها الاولى. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من الضعف من الضعف من الضعف من الضعف من الضعف. بسم الله بسم الله يرقيك من آثار من آثار السكر من آثار السكر من آثار السكر من آثار السكر من آثار السكر. بسم الله بسم الله يرقيك من آثار السكر من آثار مرض السكر من آثار مرض السكر من الوهن والتعب من الوهن الوهن والتعب وعدم الصوم والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والصائمات والصائمات والصائمات. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يركب بنكرياس بسم الله يركب بنكرياس بسم الله يركب بنكرياس من خلل فيه من خلل فيه من عقد فيه من ساكن فيه من ظالم فيه من حاسد فيه من ساحر فيه من عقد فيه من ساحر فيه من حاقد فيه من ظالم فيه من عاشق فيه من عاشق فيه من يهودي فيه من نصراني فيه من مجوسي فيه من نجر من مجوسي من مجوسي فيه من من نجس فيه من نجس مشرك فيه من ملحد فيه من مجوسي فيه من شيعي فيه من شيعي فيه من نصراني فيه من يهودي فيه من عابد للشيطان فيه من عابد للشيطان فيه يا ربنا يا ربنا يا ربنا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن خفف الله عنكم صائمين والصائمات يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا سميع الدعاء يا ربنا يا مجيب الدعاء اجعلها يا ربنا ساعة الشفاء للبنكرياس للبنكرياس اجعلها يا ربنا ساعة الشفاء اجعلها يا ربنا لحظة الشفاء لحظة الشفاء ساعة الشفاء يا ربنا من السكر يا ربنا من السكر يا ربنا من مرض السكر يا ربنا من مرض السكر يا ربنا من السكر يا ربنا من السكر يا ربنا من آثاره يا ربنا من آثاره يا ربنا من أخطاره يا ربنا من أخطاره يا ربنا من أمراضه يا ربنا من أمراضه يا ربنا يا ربنا شفاء يا ربنا من مرض السكر شفاء يا ربنا من مرض السكر من آثاره يا ربنا من تعبه يا ربنا من نكده يا ربنا من نكده يا ربنا من تعبه يا ربنا من ضعفه يا ربنا من ضعفه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء للبنكرياس للبنكرياس شفاء يا ربنا للبنكرياس شفاء يا ربنا للأحشاء شفاء يا ربنا للأحشاء شفاء يا ربنا للبنكرياس شفاء يا ربنا من مرض السكر شفاء يا ربنا من مرض السكر وارتفع عنه منخفضا وارتفع عنه منخفضا وارتفع عنه منخفضا يا ربنا يا ربنا شفاء يا ربنا من مرض السكر وارتفع عنه منخفضا شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء لا حول المسلمين شفاء يا ربنا لا يغادر سقما شفاء يا ربنا لا يغادر سقما بسم الله بسم الله بسم الله يرقي البنكرياس بسم الله يرقي البنكرياس مما سبب السكر مما سبب السكر فيه يا الله يا رب من عطله ممن عطله ممن عطله ممن عطله ممن عطله ممن عطله ممن افسده ممن افسده ممن افسده ممن عطله ممن عطله ممن عطله بسم الله بسم الله بسم الله فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا الحسد الشديد وحي يا ربنا كل العقد وحي يا ربنا كل العقد بسم الله بسم الله الكافي بسم الله المعافي بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي البنكرياس البنكرياس البنكرياس مما عطله مما أفسده مما ضره مما ضره مما ضره ومن عقد فيه ومن عقد فيه ومن عقد فيه ومن ساكن فيه ومن ظالم فيه ومن عاشق ومن ساحر فيه ومن عاشق فيه ومن ساحر فيه ومن ظالم فيه ومن يهودي فيه ومن نصراني فيه بسم الله بسم الله وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.